الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال الشيخ علي رحمة الله في كتابه فصل المسلم، وكان فيما مر معنا بالأمس أحاديث تتعلق ببعض الأذكار من هذه الأذكار التي تقال عند دخول المنزل، وهي بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. هذا حديث من؟ حديث من هذا يا أخوان؟ حديث أبي مالك الأشعري. حديث أبي مالك الأشعري. ما حال هذا الحديث؟ ها؟ منقطع بين من ومن؟ بين من ومن؟ الحضرمي، نعم، عن طريق شريح بن عبيد الحضرمي عن أبي مالك. وكان الشيخ الألباني عليه رحمة الله أصححه أو حسنه أين؟ صحيحه، قد أدخل قرع على الظاهر، قرع على ماذا؟ ظاهر الحديث، فأدخله في السلسلة معنا الصحيحة. ثم نبهه بعض الطلاب، قال له أبو حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه ينقل أن هذا الحديث مرسل، فإن شريح بن عبيد الحضرمي لم يسمع من أبي مالك، فراجع الشيخ الألباني عليه رحمة الله فنقله من الصحيحة إلى الضعيفة، فهذا الحديث ضعيف. هذا الحديث الوارد حديث أبي مالك الأشعري حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل عندنا حديث يغني عن هذا الحديث؟ هل عندنا حديث يغني عن هذا الحديث؟ ها؟ لا، أنا قصدي في حديث، في حديث يغني عن هذا الحديث، أن الإنسان إذا دخل إلى بيته يعني يسمي أو يذكر الله سبحانه وتعالى. فين الحديث هذا؟ حديث من؟ حديث جابر بن عبد الله، حديث جابر بن عبد الله في صحيح الإمام مسلم، أن الرجل إذا دخل بيته فذكر الله، ماذا يقول الشيطان؟ يقول لا مبيت، وإذا ذكر ماذا؟ الله عز وجل. على الطعام يقول لا، لا طعام. والأشبه بالذكر أنه البسملة، لأن ما في ذكر على الطعام إلا البسملة. ولهذا ورد في بعض ألفاظ مسلم أن يقول بسم الله، فهذا الحديث يغني. إذا دخل الإنسان إلى بيتي فقال بسم الله، فهذا يدخل في حديث جابر بن عبد الله، حديث جابر ماذا؟ بن عبد الله، فيغني عن الحديث الأول، عن الحديث ماذا؟ الأول، الذكر عند الدخول بالبسملة، يقول بسم الله ثم يدخل، يقول بسم الله ثم ماذا؟ يدخل. هذا حديث جابر بن عبد الله في صحيح الإمام مسلم. حديث الذهاب إلى المسجد، حديث دعاء الذهاب إلى المسجد، حديث من يا أخوان هذا؟ ما في حد من هنا؟ حديث عبد الله بن عباس، أين؟ في أي مكان؟ أي مصدر؟ عند من يعني؟ عند مسلم، عند مسلم، حديث عبد الله بن عباس في مسلم. اللهم اجعل في قلبي نورا. كم الألفاظ التي ثبتت؟ كم عدد الألفاظ التي ثبتت في هذا؟ ها؟ عشرة، أربعة عشرة لفظة، أربعة عشرة ماذا؟ كلمة، هذه هي الثابتة، هذه هي الثابتة. وعدد الكلمات الواردة في هذا الحديث أكثر من 30 كلمة، أكثر من 30 كلمة، ولم يثبت فيها إلا هذه الكلمات. هذا الدعاء يقال عند الخروج من البيت، أو عند القيام من الليل، أو في الصلاة، عند السجود، وهذا هو الصحيح، لأن الروايات الأقوى أنه عندما دعا السجود، عندما دعا السجود. وأما باقي الألفاظ فهي من طريق حبيب بن أبي ثابت، وقد خلط فيها من طريق حبيب بن أبي ثابت، وإن كان ثقة لكنه قد اضطرب فيها وخلط ماذا فيها. هذا الدعاء إنما يقال في السجود على الصحيح، والإمام البخاري يقول إذا قام من الليل، الإمام البخاري عليه رحمة الله يقول إذا قام من الليل، معنى هذا أن هذا ليس من أبيعية مدى الخروج من المنزل، يعني ما يخرج الإنسان من بيته، هذا مرجون. طيب بماذا يفسر هذا الحديث يا أخوان؟ بماذا يفسر؟ اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخره، فسر ماذا؟ نريد هنا تفسير الأول، نعم التفسير الأول تفسير ماذا؟ النور الأول نور معنوي، وهو نور الهداية، والقسم الثاني والنور وقيل معنى النور الحسي، وهي إضاءة هذه الأعضاء هذا الإنسان يوم القيامة، ولا مانع أن يحصل له هذا وهذا، لا مانع أن يحصل له هذا وهذا، فهو دعاء عظيم، وهو دعاء ماذا؟ عظيم. حديث دعاء المسجد دخول المسجد، حديث دعاء دخول المسجد من حديث من؟ من حديث عبد الله بن عمر صحيح المسند لشيخنا الوادعي عليه رحمة الله، نقول أخرج الشيخ صحيح المسند، إيش نقول؟ أخرج بالإسناد، أخرج بإسناده في الصحيح المسند، وأخرج في الجامع الصحيح بإسناده، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، ذكر الشيخ ذكر الشيخ مو بالعلي رحمة الله في الصحيح المسند، صحيح المسند هذا أول تأليف الشيخ، ثم ألف الجامع الصحيح، ثم نقل أحاديث إلى الجامع الصحيح نصف ست مجلدات صحيح المسند مما ليس في الصحيحين، الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أو الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، جرى على طريقة من؟ على طريقة البخاري لما يتعلم بالتبويبات وما يتعلم بتراجم التبويبات، هل جرى على ما جرى عليه أهل السنن عليه رحمة الله، وألف بجانب هذا الكتاب كتاب آخر، ما هو الكتاب الآخر؟ أحاديث معلّم، يعني سبحان الله أثناء قراءة الكتاب، يعني ألف الشيخ عليه رحمة الله هذا الكتاب ثم كان يقرأه على الطلاب، يقرأه على ماذا؟ على الطلاب، ثم بعد ذلك تحصل مناقشات، يا شيخ هذا على أبو حاتم على البخاري في كذا، وإذا بالشيخ يستفيد من الطلاب، هذا من التواضع يعني عليه رحمة الله. فكان الحديث الذي يثبت بأنه معلم ألف كتابا سمى بالأحاديث ماذا؟ المعلم، أحاديث معلم، فألف كتابين، خدم هذا الكتاب، خدم هذا ماذا؟ الكتاب أحاديث معلم، والجامع ماذا؟ الصحيح، فكان يقرأ ويشرح، يقرأ الجامع الصحيح ويعلق ماذا عليه، ثم بعد ذلك تأتي مناقشات ماذا؟ الطلاب، هذا يقول انتقد البخاري على أبو حاتم على ابن المديني، فالشيخ بعد ذلك يخرج هذه الأحاديث ويجعلها ماذا؟ في أحاديث معلف، أخرج كتابين عليه رحمة الله، فأخرج ماذا؟ كتابين عظيمين تحت، نعم؟ خرجوها من هذه المجددات، خرجوها من الصحيح المسند ومن الجامع الصحيح. كيف؟ قد في زيادة، قد تكون في زيادة طبعا الأولى، قد تكون في طبعا الثانية زيادة، يعني نبه الشيخ عليها، يعني أحيانا بعد في مرض الشيخ وبعد موت الشيخ سبحان الله قد يخرجون أحاديث يقول لعلها تضم إلى كتاب الشيخ الأول، لأن من الأحاديث معلم، والشيخ دائما كان يعظم من؟ يعظم المتقدمين، فإذا قالوا معلم انتهت القضية، إذا قالوا معلم حديث أخرجه الشيخ عليه رحمة الله من الصحيح المسند أو من الجامع الصحيح، فأخرج كتابين، أخرج ماذا؟ كتابين. فحديث عبد الله بن عمر ما هو يا أخوان؟ دعاء دخول المسجد، متى يقال؟ عندما عند دخول المسجد، عند العتبة، قبل الدخول إلى المسجد، قبل الدخول إلى المسجد يقول هذا ماذا؟ الدعاء. إذا قال الإنسان هذا الدعاء ماذا يترتب عليه من الثواب؟ نريد ما يجب، ماذا يترتب من الثواب على هذا؟ أو ماذا يترتب من يعني من الأمر الطيب على هذا؟ إيش الذي يترتب؟ حفظ مني سائر ماذا اليوم؟ حفظ ماذا مني سائر ماذا اليوم؟ يقول الشيطان هذه المقالة، هذه سنة قولية، ما هي السنة الفعلية التي مرت معنا؟ عندك السنة الفعلية التي مرت معنا عند دخول المسجد؟ الدخول باليمين، حديث من؟ حديث ابن عمر، لا حديث أبي بكر، لا حديث حديث ابن عمر، حديث أنس، حديث أنس زلت صغير اني انا قال كلمه تحفظ صغير صغير. حديث انس رضي الله تعالى عنه فقال من السنه، كان يدخل بيمينه ثم يقول من السنه. وقول الصحابي بالاجماع عند المحدثين اذا قال من السنه فله ماذا حكم؟ الرفع. لكن هذا الحديث انتقدوا فيه من يا اخوان؟ من الذي فيه؟ شداد ابو طلحه، فيه شداد ابو طلحه، ما بين مضعف وما بين ماذا؟ موثق. وخلص الحافظ رحمه الله تعالى في قوله بانه صدوق يخطئ، واذا قيل في الراوي صدوق ماذا؟ يخطئ او يهم. يقول حديث ماذا حسن ما لم يكن من اخطائه او من اوهامه. هذه قاعده عند الحافظ عليه رحمه الله، وينبه على هذه ابن عدي بالكامل، ينبه على هذه الاخطاء وعلى هذه الاوهام ابن عدي عليه رحمه الله في الكامل. في الحديث حسن، في الحديث ماذا؟ حديث حسن. من السنن الفعليه ان يدخل الانسان يمينه، واذا خرج يبدا ماذا بيساره، يبدا ماذا بيساره. تفضل يا سعيد. لكن السنه الفعليه عند دخول البيت، السنه الفعليه عند دخول المنزل ما هي؟ صحيح مسلم حديث عائشه يبدا بالسواك، كان النبي صلى الله عليه وسلم من السنن الفعليه يبدا ماذا بالسواك اذا دخل بيته عليه الصلاه والسلام. نعم تفضل. والكتاب كتاب اذكار ما هو كتاب افعال، تلك السنن الفعليه وهذه السنن ماذا؟ قوليه، والكتاب ما يتعلق بالاذكار، لكن هذه فائده. نعم يا سعيد. من دعاء دخول المسجد، من دعاء دخول المسجد أيضا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث أولا نأتي بالحديث الذي لا إشكال فيه في مسلم، من حديث أبي حميد ومن حديث أبي أسيد، من حديث أبي حميد ومن حديث أبي أسيد، أي من حديث أبي حميد وأبي أسيد، أن النبي صلى الله كان النبي صلى الله عليه وسلم أو قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. هذا في مسلم ولا إشكال فيه، لكن سنأتي على الألفاظ بعدها، سنأتي على الألفاظ. هذا هو الدعاء الثاني من أدعية مدى دخول المسجد، هذا هو الدعاء الثاني من أدعية دخول مدى المسجد. هل يجمع بينهما؟ الآن عندنا حديث عبد الله بن عمر، عندنا حديث عبد الله ماذا ابن عمر، فهل بعد الإتيان بحديث عبد الله بن عمر وهو على عتبة ماذا المسجد قبل ماذا دخوله، فإذا دخل يقول إذا دخل أحدكم ماذا المسجد، ماذا نستفيد يا أخوان؟ ها ماذا نستفيد من الحديث الثاني؟ حديث عبد الله بن عمر متى يقال؟ ها قبل الدخول، قبل الدخول. وهذا الحديث ماذا استفادنه؟ أنه إذا دخل المسجد، أنه إذا دخل المسجد يقول هذا الدعاء، أنه إذا دخل المسجد يقول هذا ماذا؟ الدعاء، يقول هذا الدعاء. ماذا يقول؟ يعني بعض الشراح سبحان الله يقول ماذا؟ يقول هذا المسجد دار التجارة مع الله عز وجل، المسجد دار التجارة مع الله عز وجل. التجارة في الآخرة إنما تكون في المساجد، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتاجرة في المسجد، قال من رأيتموه ماذا يبيع أو يشتري فقولوا لا ردها الله منها أو لا أربح الله تجارتك. فإن المساجد لم تبنى هذا، لم تبنى التجارة، التجارة خارج المسجد. فلهذا يقول السندي في تعليق على هذا الحديث المسجد دار تجارة الآخرة، المسجد دار تجارة منا الآخرة، وهي التجارة التي هي رابحة مضاعفة ولا إشكال، ومع من؟ مع رب العالمين سبحانه وتعالى، مع رب العالمين سبحانه وتعالى، فهي تجارة رابحة وفيها ماذا المضاعفة. فخصت ماذا هذه المساجد بالرحمة، خصت هذه المساجد ماذا قال، فخصت هذه ماذا بالرحمة. والخروج منها وعادة المؤمن إذا خرج ماذا من المسجد لا يخرج إلا من أجل حوائجه وأرزاقه سبحان الله. حتى خروج الإنسان من المسجد وحال ماذا المسجد فلا شك أنه ماذا يقول اللهم إني أسألك ماذا من فضلك، أي من الأرزاق، لأنه ما سيخرج إلا لحاجته، ما سيخرج من المسجد إلا لحاجته، أي معنى أرزاقه وما يحتاج ماذا إليه. وهذا في الغالب حال المؤمن إذا خرج من المسجد ما يخرج إلا إلى بيته، ما يخرج إلا إلى عمله، ما يخرج إلا إلى حوائجه، ما يخرج إلا إلى أرزاقه، إلى غير ذلك. فهذا حال ماذا المؤمن، هذا حال ماذا المؤمن. إذا انتهينا من هذا الحديث وفي مسلم ولا إشكال فيه. الآن نأتي على الألفاظ، نأتي على هذه ماذا الألفاظ في قوله، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بسم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بسم الله. هذا اللفظ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لفظ بسم الله هذه غير محفوظة. من الذي انفرد بها؟ انفرد بها الدراوردي، انفرد بها الدراوردي فكانت من أوهامه، فرد بها الدراوردي فكانت من أوهامه، أي ليست من السنن القولية الذي يقول الإنسان إذا دخل ماذا إلى المسجد. وقيل أن هذه من مقالة ماذا؟ مقالة لإبراهيم النخعي، وقيل أن هذه مقالة لإبراهيم ماذا؟ النخعي. فهذه اللفظة ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليست مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والثابت من هذه الألفاظ كما سيأتي معنا، نعلق على كل هذه الألفاظ، الثابت يعني خذها من حيث الفائدة، أنه لم يثبت إلا ما يتعلق بالسلام مع هذا الذكر، مع هذا الذكر. ما هو الذكر؟ إذا دخل أحدكم المسجد فليقول اللهم افتح لي أبواب ماذا رحمتك، وإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك. ما هو الذي يضاف؟ جاء في بعض ألفاظ مسلم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الصلاة لم تثبت، حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم تثبت، لا عند الدخول ولا عند ماذا الخروج. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم تثبت لا عند الدخول ولا عند ماذا الخروج، فإنها من الأحاديث الذي حصل فيها اضطراب، حصل فيها اضطراب. أما المحفوظ من هذه وقد جاءت في بعض ألفاظ مسلم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض ألفاظ مسلم عن أبي حميد فليسلم، دون ذكر ماذا الصلاة. لكن هل تدخل الصلاة أو ما تدخل؟ خلاف بين العلماء، لكن من حيث الأسانيد لم تثبت ماذا الصلاة، والذي ثبت هو ماذا السلام، والذي ثبت هو ماذا السلام. بقي ما يتعلق بالذكر الذي يأتي ماذا بعده. إذن لفظ الصلاة ولفظ السلام لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحديث في صحيح الإمام مسلم، وما فيه من الزيادات إلا السلام، ما فيه من الزيادات إلا السلام. أما ما يتعلق بالصلاة وما يتعلق بالبسملة فهذه ليست من الأذكار التي تقال عند دخول المسجد، ليست من الأذكار التي تقال عند دخول مدام المسجد. نعم، نكمل هذا ونأتي على الألفاظ التي ذكرها عند الخروج. نعم. قال عن خروج المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم أحسنني من الشيطان الرجيم. طيب، هذه الزيادة نتكلم على هذه اللفظة الأخيرة، وسنأتي على اللفظة الذي قبلها. وأما ما يتعلق بالبسملة والصلاة هذه انتهينا منها، ما ثبتت. لكن عندنا الآن اللهم اعصمني ماذا من الشيطان، اللهم اعصمني ماذا من الشيطان. هذه اللفظة يعني أو هذه ماذا الألفاظ الواردة التي ذكرها ماذا المصنف عليه رحمة الله، هذه من قول كعب الأحبار. الحديث فيه طول، وذكر في فضل يوم الجمعة أن أفضل يوم، يعني ذكر ما يتعلق فضل ماذا يوم الجمعة مرفوع إلى النبي عليه الصلاة. فلما انتهى من الحديث قال كعب الأحبار لأبي هريرة، قال كعب الأحبار لأبي هريرة. لماذا نجعله من قبيل من قول كعب الأحبار؟ لأن الذي روى هذا الحديث يعني قبل الدخول، الذي روى هذا الحديث هو ماذا محمد بن عجلان، يرويه عن سعيد ماذا المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذي يخالفه في سعيد المقبري؟ يخالفه ابن أبي ذئب، يخالفه ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب يجعل هذه اللفظة منا، مع أنه خالف منا، خالف اثنين، ابن أبي ذئب خالف منا اثنين. الأول خالف محمد بن عجلان، محمد بن عجلان صدوق، وابن أبي ذئب إمام، وخالف أيضا ماذا؟ الضحاك بن عثمان. فالضحاك بن عثمان ومحمد بن عجلان يرويان هذا الحديث عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وفيه اللهم اعصمني ماذا؟ من الشيطان عند دخول ماذا؟ المسجد. ويأتي ابن أبي ذئب عليه رحمة الله فيروي هذا الحديث عن المقبري عن أبي هريرة عن من؟ عن كعب الأحبار، أي من قول كعب ماذا؟ الأحبار، لا من قول أبي هريرة ولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول كعب الأحبار لأبي هريرة، قول كعب الأحبار، لأنه ذكر له يعني فضل يوم الجمعة في حديث في طول وهو حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء إلى هذه الألفاظ قال كعب من عندي ماذا؟ لأبي هريرة. من نبه على هذه المسألة؟ نبه على هذه المسألة الإمام النسائي عليه رحمة الله، قال هذا مقطوع على كعب الأحبار، هذا مقطوع هذا الذكر اللهم اعصمني ماذا؟ من الشيطان عند الدخول إلى المسجد. قال الإمام النسائي عليه رحمة الله المحفوظ أن هذا مقطوع على كعب الأحبار. كيف على كعب الأحبار؟ قال لأن ابن عجلان معروف في حصل الاضطراب في رواية ماذا؟ سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة، مرة يقول سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة، ومرة سعيد المقبري عن أبي هريرة إلى آخره، فاضطرب في هذه ماذا؟ السلسلة. وأيضا تابعه الضحاك بن عثمان، والضحاك بن عثمان ومحمد بن عجلان في سعيد المقبري لا يعدلان ماذا؟ ابن أبي ذئب. فلهذا جاء الإمام النسائي عليه رحمة الله قال والمحفوظ إنما هو عن ابن أبي ذئب من قول كعب الأحبار لأبي هريرة، ذكر هذا الإمام النسائي عليه رحمة الله وقال هذا هو المحفوظ، أن هذا مقطوع لا مرفوع، أن هذا مقطوع أي لا موقوف ولا مرفوع، أي ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قول أبي هريرة، وإنما هو مقطوع على كعب ماذا؟ الأحبار، علمه ماذا؟ لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فلم يثبت هذا ماذا؟ يعني هذا الذكر عند دخول ماذا؟ المسجد، لم يثبت هذا الذكر عند دخول هذا ماذا؟ المسجد. قلنا هذا من حديث أبي هريرة وحصل خلاف ماذا؟ عليه، والراجع ما قاله الإمام النسائي عليه رحمة الله في هذه ماذا؟ المسألة، ما قاله الإمام النسائي عليه رحمة الله في هذه المسألة. نأتي للفظ الذي ماذا؟ الذي قبله، وهو ماذا؟ اللهم إني أسألك ماذا؟ من فضلك. هذا الإشكال فيه، هذا في مسلم صح ولا لا؟ اللهم إني أسألك ماذا إذا خرج من المسجد، هذا في مسلم من حديث أبي حميد ومن حديث أبي أسيد ولا إشكال فيه. يبقى معنا زيادات ذكرها في أثناء الحاشية، وهي اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ماذا؟ أبواب رحمتك. ما حال هذه الزيادة؟ اللهم اغفر لي ذنوبي، أي إذا خرج ماذا؟ من المسجد، إذا خرج ماذا؟ من المسجد بعد أن يقول وافتح لي أبواب ماذا؟ يا هذا عند الدخول، نعم عند دخول المسجد، يقول إذا دخل أحدكم المسجد فليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم زاد اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم اغفر لي ماذا؟ ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ما حال هذه الزيادة؟ هذه الزيادة مع أن الشيخ الألباني عليه رحمة الله حسنها، لكنها من طريق من؟ من طريق فاطمة بنت الحسين، طريق فاطمة بنت الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وترويها عن من؟ عن فاطمة ماذا؟ الكبرى، ترويها عن فاطمة ماذا؟ الكبرى، وهي لم تدركها، وهي لم تدرك ماذا؟ أي فاطمة الصغرى لم تدرك فاطمة ماذا؟ الكبرى، الكبرى هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصغرى هي ماذا؟ بنت الحسين، بنت ماذا؟ الحسين. هذه العلة الأولى. العلة الثانية في هذا الحديث ليث بن أبي سليم، وليث بن أبي سليم معروف أنه ضعيف، ليث بن أبي سليم معروف أنه ضعيف وقد اختلط، معروف أنه ضعيف وقد ماذا؟ اختلط. إذا لم يصف من هذه ماذا؟ الأذكار إلا ما يتعلق بالسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، مع الذكر الوارد من حديث أبي حميد ومن حديث أبي أسيد، السلام على رسول الله تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول بعد ذلك إذا كنت داخلا اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك ماذا؟ من فضلك. فهذا هو ماذا؟ الثابت. أما باقي باليوم كم؟ الإسراء السنة الفعلية اليمنى مرمى الدخول باليمنى الخروج باليسرى ها؟ إلا قرأنا في السنة الفعلية قرأنا في السنة الفعلية في حديث أنس قلنا قبل نقول ماذا عن أنس ويقول من السنة أنه إذا دخل المسجد يعني ماذا يدخل ماذا يدخل بيمينه وإذا خرج يخرج ماذا بيساره ذكرنا هذا ولا لا ما قرأ لا بس مش موجود معنا هنا صار لا هو موجود في كتاب الأذكار هذه من السنة الفعلية وضحت إذن هذه الأذكار عند دخول ماذا المسجد وعند الخروج من المسجد الصلاة لم تثبت البسملة لم تثبت وهكذا ما يتعلق بالسلام فجاء في بعض ألفاظ مسلم السلام عند الدخول وعند ماذا الخروج وما ذكر من الزيادة اللهم احصمني ماذا من الشيطان نبه الإمام النسائي وكتاب الإمام النسائي عليه رحمة الله السنن كتاب علل كتاب الإمام النسائي عليه رحمة الله السنن كتاب علل مفيد جدا كتاب علل وهو كتاب ماذا مفيد جدا أفضل السعيد وأيضا هذا الحديث الذي ذكرنا عند الإمام النسائي عليه رحمة الله ذكر شيخنا في أحاديث مؤلفة ذكر شيخنا قال هذا مقطوع على كعب الأحبار مقطوع على كعب الأحبار ذكر شيخنا في أحاديث معلة في أحاديث ماذا معلة ظاهرها الصحة أحاديث معلة ظاهرها الصحة يشير إلى حديثين الحديث الأول هو حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول فقولوا مثل ما يقول حديث أبي سعيد فيه إطلاق حتى بما يتعلق بكذلك يعني ماذا حي على الصلاة حي على الفلاح لكن جاء حديث عمر يقيد ماذا أن حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيحمل المطلق على المقيد يحمل المطلق على ماذا على المقيد حديث أبي سعيد يقول كما يقول المؤذن حتى في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم تقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم تقول نفس اللفظ لكن ما يتعلق عندما حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لحديث عمر الصحيح لحديث ماذا عمر الصحيح فحديث أبي سعيد فيه إطلاق وحديث أبي حديث ماذا عمر فيه تقييد فيه ماذا تقييد نعم بقيت مسألة هنا وهو ما يتعلق أنك تقول كما يقول ماذا المؤذن عند الإقامة ماذا تقول جماهير العلماء أنك تردد الإقامة كما تردد الأذان جماهير العلماء واللجنة الدائمة أيضا وكبار العلماء في هذا العصر منهم الشيخ الألباني أيضا تقول فيما يتعلق بالإقامة كما تقول فيما يتعلق بالأذان ولم يخالف في هذا من العصريين الكبار إلا العلامة العثيمين عليه رحمة الله يقول الأذان الإقامة تختلف على الأذان لكن لما ترجع عند المتقدمين آثار عن الصحابة والتابعين آثار عن الصحابة والتابعين يقولون في الإقامة كما يقولون في الأذان فإن النبي صلى الله عليه وسلم وسمى أو وصف الإقامة بأنها أذان كما في حديث أنس بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة فوصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ماذا أذان بأنها ماذا أذان فتقول في الإقامة تردد الإقامة كما يردد المقيم وهذا هو الأقرب تردد الإقامة كما يرددها ماذا المقيم هذا قول جماهير العلماء ومن المتأخرين كبار العلماء الشيخ ابن باز وغيره من لجنة دائما كبار العلماء على هذا ماذا القول وهكذا لما ترجع إلى عهد التابعين وعهد بعض الصحابة كانوا يقولون هذه المقالة كانوا يقولون هذه ماذا المقالة أنك تردد لكن الذي منعوه فقط ما يتعلق بالدعاء لأن المقام الآن مقام تسوية الصفوف ما يحتاج الإنسان ينشغل بالدعاء هذا الذي منعوه فقط أما كانوا تردد بعد المقيم كما تردد بعد المؤذن هذا قد ذكروه لكن عند ما يتعلق بالدعاء لأن بعد الأذان دعاء فلا تدعو بعد الإقامة لماذا؟ قالوا لي شغال الإنسان تسوية ماذا؟ الصفوف، هذا الذي منعه فقط، وإلا فأجاز الإنسان أن يردد في الإقامة كما يردد ماذا في الأذان، كما يردد ماذا في الأذان. نعم طبعا. هذا هو الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص، أن من قال حين يسمع المؤذن وذكر عند الشهادتين، عندما وهذا يسمى بالذكر في أثناء الأذان، هذا يسمى بالذكر في أثناء الأذان، معنى ذلك أن عندنا ذكر أثناء الأذان، وعندنا ذكر مع الأذان، وعندنا ذكر ماذا بعد الأذان، عندنا تفصيل ذكر. أما ذكر قبل الأذان هذا يقوله من؟ من اللي يقوله؟ العامة، العامة إذا استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم الله، موجود هذا ولا لا؟ موجود هذا، فما في ذكر قبل الأذان. أيوة، عمل صالحا وقال إني من المسلمين، الله، يرددون الأذان هذا، هذا ما له أصل، هذا ما له أصل. إذا الذكر القبلي ما في، الذكر مع الأذان حديث أبي سعيد، الذكر في أثناء الأذان هو حديث من؟ سعد بن أبي وقاص. متى يقال؟ إذا تلفظ المؤذن بالشهادتين، تتلفظ بالشهادتين ثم تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ماذا رسولا، محمد ماذا ومحمد الرسول وبالإسلام ماذا دينا. من قال ذلك؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، جاء في الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه، ففيه فضل ماذا عظيم. إذن هذا يقال في أثناء الأذان، لأن بعض العلماء لما ترجع يقولون يقال هذا بعد الأذان، بعد الانتهاء من الأذان، وهذا مرجوح. هذا الذكر إنما يقال بعد الشهادتين، إذا انتهى المؤذن من الشهادتين تردد مع الشهادتين ثم تقول هذا الدعاء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ماذا رسولا، من قال ذلك غفر له ما تقدم ماذا من ذنبه. وهذا كما قلنا جاء من حديث سعد بن أبي وقاص، جاء من حديث سعد بن أبي وقاص، وهو ماذا حديث المدام في مسلم، وهو حديث المدام في صحيح الإمام مسلم، يقول هذه المقالة. وجاء في بعض الألفاظ يقول وأنا، وأنا ماذا؟ أي وأنا أشهد، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، أي بمعنى تردد كما يردد المؤذن، لأن بعضهم يقول يعني تقتصر على قولك وأنا، وفي بعض الألفاظ وأنا أشهد. الراجح أنك تأتي باللفظ كاملا لحديث أبي سعيد، من قال كما قال المؤذن، من سمع النداء ثم قال مثل ما يقول المؤذن، فتأتي بالشهادتين كاملة ثم تأتي بهذا مدام الأمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا إلى آخر مدام الدعاء، إلى آخر مدام الدعاء، هذا هو الأقرب. وإنما يقال في أثناء مدام أثناء الأذان. نعم. هذا من حديث عبد الله بن عمرو في مسلم، من حديث عبد الله بن عمرو في مسلم. في أحد يعلل هذا الحديث؟ أنا أذكر قديما أن هذا الحديث معلم. في أحد يذكر العلة في هذا الحديث في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه أن المستمع يقول بعد الأذان أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية المعروفة، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية، هو في مسلم. ما في أحد يذكر العلة هذا؟ لا أذكر قديما أن هذا الحديث معلم، أنه في مسلم ولكنه ماذا معلم، لكن نبقى على أنه في مسلم، نبقى على أنه في مسلم. هذا أيضا من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، يقول هذا ماذا الدعاء، يقول هذا الدعاء أي بعد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لفظا إنك لا تخلف ماذا الميعاد. محمد بن عوف تفرد بها محمد ماذا بن عوف، وإن كان ماذا ثقة عن علي بن عياش، وخالف من؟ خالف الأئمة، خالف فيها ماذا؟ الأئمة. والأئمة كعلي بن المديني، أحمد، البخاري، والذهلي ما ذكروها، فتكون ماذا؟ شاذة. فمن الذي تفرد بها؟ محمد ابن عوف تفرد هذه اللفظة ماذا؟ محمد ابن عوف، وهو ثقة عن علي ماذا؟ نعياش، ولكنه خالفه ماذا؟ الأئمة، خالفه الأئمة في هذه ماذا؟ في هذه اللفظة، في هذه ماذا؟ اللفظة. من هؤلاء الأئمة علي بن المديني، الإمام أحمد، البخاري، الذهلي وغيرهم، فما ذكروها، فهي تعتبر شاذة، هذه تعتبر شاذة. والمعنى، والمعنى، المعنى صحيح، صح ولا لا؟ المعنى ماذا؟ صحيح، المعنى صحيح، واللفظ ماذا؟ شاذ، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل نستشهد باللفظ الوارد في القرآن؟ طريقة من هذه يا إخوان؟ يقول قد جاء في القرآن ما يدل على هذا اللفظ، فهل يكون شاهد لهذا الحديث؟ أولا هذا الشاذ، والشاذ ما يستشهد، هذا أمر. الأمر الثاني أن ذاك في الكتاب وهذا في السنة. طريقة الشيخ الألباني تجده على هذا، سبحان الله، قد يحسن بعض الألفاظ لوجود شاهد ماذا في القرآن فيها، لوجود شاهد ماذا في القرآن، لكن هذا من قسم الشاذ، والشاذ ما يصلح في شهاد المتابعات. الشاذ، الشاذ ما معنى الشاذ؟ الشاذ معنى خطأ، يعني وهم، يعني وهم، وهم ما لها أصل. يعني الشذوذ معنى وهم، الشذوذ معنى خطأ، يعني الشذوذ شيء داخل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما له علاقة. فما ما يقال أن هذا يصلح الشهاد ماذا والمتابعات، عندنا من القرآن ما يشهد هذا ماذا الله، ما يقال هذا الكلام، لا يقال هذا ماذا الكلام. طيب نقل لي بعد سعيد، نقف عنده. قال خامسا يدعو لنفسه بالأمان والإقامة، فإن الدعاء، فإن الدعاء، إلى حديث أنس، حديث صحيح، الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. ما يفعله بعض المؤذنين إذا انتهى من الأذان، هذا يبقى يدعو عند الله، هو ما يصح تدعو في الأذان، حتى لا تلحق بالأذان ما ليس منه، تنتهي من الأذان تجلس ثم تدعو ما بين الأذان والإقامة، ما بين الأذان والإقامة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء لا يرد. وهل الإنسان أن يرفع إليه أثناء الدعاء؟ نقول ما في مانع، نقول ما في مانع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، لكن المؤذن يحذر إذا تم الأذان يتنحى عن مكرفون، حتى لا يقال أن هذا يلحق ماذا بالأذان، لأن بعضهم قد يدعو ما زال مكرفون ماذا مفتوح، فيظن الضال أن هذه أشياء وألفاظ ملحقة بالأذان، فيضيف أشياء إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس منها، يضيف أشياء إلى الأذان وليست مدام منها. بين الأذان والإقامة، الانشغال بالأذان أفضل أو الانشغال بقراءة القرآن؟ فما هي القاعدة هنا؟ إنسان يريد أن يقرأ القرآن ويريد أن يدعو الله عز وجل، ما هو الذي نقول له أفضل؟ ها؟ الدعاء، لماذا كان الدعاء؟ قاعدة ما هي؟ ها؟ نقول هذا يعني ماذا؟ عبادة، إذا فات تفوت إلى غير بدل، وهذا ما يتعلم بالقرآن يفوت ماذا؟ إلى بدل، استقرأ بعد ماذا؟ في وقت آخر استقرأ بعد، أما هذا الوقت وقت ماذا؟ وقت الدعاء. يعني معنى أن الأفضل أن الإنسان ينشغل ماذا بالدعاء بين الأذان والإقامة. وأيضا هذا جاء في ماذا؟ عبادة هذه خاصة، أي عبادة مقيدة، وعندنا عبادة مطلقة، قراءة القرآن من العبادات المطلقة، وعبادة الدعاء في مثل هذا المقام من عبادات ماذا؟ من العبادات المقيدة. ولهذا سبحان الله قد يقدم المفضول على الفاضل، وهذا منها، قد يقدم المفضول، ما هو المفضول؟ الدعاء على الفاضل، هو من؟ القرآن. لماذا؟ قدمها النبي صلى الله عليه وسلم، فالانشغال بالدعاء أفضل في مثل هذا المقام، الانشغال ماذا بالدعاء، فإنه لا يرد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرج أن الإنسان يرفع يديه، لا حرج أن الإنسان يرفع ماذا يديه. كنا انتهينا من هذا الفصل، الله فيكم، عند سؤال الأشكال نعم نعم ها الله. البحر كأنه من التابعين، مقصود من التابعين كعب الأحبار، مقصود من التابعين الذي يظهر. ها والله ما أدري من ينظر لترجمة السريعة كذا بعيد عهد، من يقلب ترجمة كعب الأحبار يا أخوان، لأنه روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد روى حديث فيما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا الحديث، لكن في آخره مقطوع من قوله، روى حديث فضل الجمعة أن الله خلق فيها ماذا آدم، وأن فيها ساعة يستجاب الدعاء فيها، من ألفاظه أيضا. الظاهر أنه أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر أنه أسلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا القول من قوله. هذه الزيادة التي ذكرها في الذكر عند الخروج من المسجد هذه من قوله، علمها ماذا لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ها من يقلب من ينظر في كعب الأحبار؟ ها أسلم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها أسلم في أيام عمر، يعني ما بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. تمام ما شاء الله. عنه يروي حديث، وممن روى حديث الجمعة، وممن روى حديث ماذا الجمعة، ما ندري عنه عن أبي هريرة إلا آخره. طيب إن شاء الله مراجع. طيب هل عندك سؤال؟ لا إشكال. ها كيف دعاء الخروج من المسجد؟ ها بعد الخروج، أثناء الخروج، عند بداية الخروج يقول هذا الدعاء، اللهم إني أسألك هذا فضل، يسأل الله من فضله عند الخروج من المسجد، عند الشروط من الخروج من المسجد، أي بعد الخروج من المسجد، يقول هذا عند الخروج من المسجد. من زيت الثقة، هذا قول الأصوليين. قول الفقهاء أن هذه زيادة ثقة ما يقال شاذ، واضح؟ لكن هذا ما أهل الحديث، لا، أهل الحديث إما أن تحمل جماعة يعني على حساب فرد، يعني هذا الآن ذكر لفظا لم يذكر الجماعة، فإما أن يكون الوهم من الجماعة أصل، وإما أن يكون الوهم ماذا منه، فمن الوهم الآن؟ هؤلاء يروون حديثا ما يذكر في هذه الزيادة، وهذا يروي حديثا يذكر في ماذا زيادة، فالوهم إما منه وإما منه. ما يقال أن هذه زيادة الثقة تقبل، لا، زيادة الثقة ما تقبل مطلقة عند المحدثين، وإنما تدور على القرائن باعتبار وصف الراوي، باعتبار العدد في الرواة، هذا هو الشاذ، وإلا ما بقى عندنا شاذ. لهذا ماذا يقول الإمام الشافعي في الشاذ؟ مخالفة الثقة لمن؟ ها؟ مخالفة الثقة لغيره، أو مخالفة الثقة للناس، هكذا يقول الإمام الشافعي في تعريف الشاذ، هذا هو الشاذ، هذا هو الشاذ، وإلا ما بقى عندنا شاذ. واضح ما بقى عندنا شيء، لكن على قول الأصوليين وعلى قول الفقهاء تسمى زيادة ثقة، هذا عندهم، هذا مو صحيح. حديث أبي سعيد، حديث زيادة، طبعا هو ينبه على ما بين المعقوب زيادات، هذه الآن ما بين المعقوب يكون زيادة على أصل الحديث اللي يكون في الصحيح، هذه ضعيفة، هذه ضعيفة، طبعات اللي بين المعقوبين هذا اللي زادها، وهذه الزيادات قد تكون صحيحة وقد تكون حسنة وقد تكون ضعيفة على حسب الإسناد، على حسب هذا الإسناد. أثناء الإقامة نعم تقول هذا الدعاء، تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، لكن الدعاء لا، الدعاء تنشغل بالدعاء لا، لأن هذا المقام مقام تسوية ماذا الصفوف، تسوية ماذا الصفوف، لا يصلح ماذا أن الإنسان ينشغل بالدعاء، لكن كونك تردد الإقامة كما تردد الأذان فقل لا حرج فيه إن شاء الله. طيب إلى هنا.